الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في سياقه للمعجزات التي ظهرت على يد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الذهبي قال الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة القحط، يعني انقطاع المطر مدة طويلة. يقول فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس، فأتاه أعرابي فقال يا رسول الله. الأعرابي هو العربي الذي يسكن البادية، كل من سكن البادية من العرب يسمى أعرابي، وأما الذي يسكن الحاضرة المدن مقامة هذا عربي، وأما الأعرابي اللي في البادية. فأتاه أعرابي أي رجل من البادية فقال يا رسول الله هلك الناس وجاع العيال، فدعا الله له هلك المال يقتدم بالمال يعني ماشي إبل والبيت، وجعل عيال جعل أولاد، فدعوا الله لنا يعني أن يسكن المطر. قال فرفع يديه، والنبي يخطب الجمعة، وما نرى في السماء قزعة، قل السماء صافية ما فيها قزعة، هي القطعة الصغيرة من السحاب، قل ما فيها ولا قطعة سحاب صغيرة. يقول ما نرى في السماء قزعة. يقول فوالذي نفسي بيده، الكلام أنس، ما وضعهما حتى سار السحابة أمثال الجبال. يقول ما وضعنا من النبي ما نزل إليه من الدعاء إلا وسار سحب مثل الجبال. ثم لم يزل ينزل عن المنبر حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيته. يقول ما نزل النبي عن المنبر بعد ما خلص الخطبة إلا والمطر نزل، ومسجد الرسول طبعا كان بالجريد مغطى بالجريد شخصه، فيقول المطر نزل، نزل طبعا ينزل على المصلين والمطر يتحادر على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمطرنا يومنا هذا لو يوم الجمعة ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى. يقول استمر المطر مستمر إلى الجمعة الثانية. فقام ذلك الأعرابي أو غيره بعد النبي للخطبة، يقول إما هذا الأعرابي نفسه الذي جاء في الجمعة الماضية أو غيره، فقال يا رسول الله تهدم البناء وجاع العيال، فدعوا الله له، يعني يدعو الله تبارك وتعالى بأن يكشف المطر يخذ البناء تهدم وجاء العيال من خلاص قطعة الطرق ما فدعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، حوالينا من المطر على الجبال والضراب ومنابت العشب، ولا علينا على المدينة. قال فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرج، يعني النبي وهو يدعو يشير إلى ناحية من السحاب يقول ينفرج السحاب في إشارة يده صلى الله عليه وسلم، حتى صارت المدينة مثل الجوزة وسائر الوادي. المدينة مثل الجوزة يعني كأن مدينة والسحاب جوب عليها، الجوزة اللي هي الشق أو الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني إذا شققت ثوب دائرة فيصير مثل الرقعة المشقوقة المفتوحة. فقال مثل الجوزة، يعني أنه انكشف السحاب فقط فوق المدينة وبقي السحاب حول المدينة. قال فحتى صارت المدينة مثل الجوزة وسال الوادي اللي هو وادي خناء يأتي من يعترض المدينة ما بين المدينة وأخرى ووادي قباء. يقول سار هذا الوادي وادي قباء سار شهرا، يعني الوادي يجري الماء يجري السيل يعني يجري شهر كامل من كثرة ما نزل من المخر حول المدينة. يقول ولم يجي أحد من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود. يقول كل واحد يأتي يعني واحد يأتي من الشمال واحد يأتي من الشرق واحد يأتي من الغرب من سبل هنا يقول أمطار أمطار هنا وأمطار هنا يحدث بالجود. ومعنى الجود أن يكرم الرب سبحانه وتعالى في الذنب. الحديث هذا الشاهد فيه في أن معجزة المعجزات أن المطر يعني تجمع ونزل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبالنفس الوقت يعني وفي نفس الوقت في الوقت الذي كان فيه على المنبر ودعا فيه استجاب الله تبارك وتعالى دعاء هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الوقت الذي دعا بكشف المطر انكشف وفي الكشف عن مكان المدينة كشف عن المدينة وخلوا حوالينا ولا علينا فكان المطر ينزل حول المدينة وجرت فيه السيل شهرا. فكل هذا دليل على أنه رسول الله المصدق من الله تبارك وتعالى وأن الله يجيب دعاءه صلى الله عليه وسلم. قال طبعا هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم فهو من أصح الأحاديث. ورواه ثابت وعبد العزيز بن صهيب وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقال عثمان بن عمر وروح بن عبادة حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي سمع عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيه. هذا كذلك من معجزات النبي واستجابة الله لدعائه. رجل أعمى جاء النبي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني أي من العمى. قال فإن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت الله. قال له إن شئت أخرتها يعني أخرت الدعاء وصبرت على العمى يقول له خير لك لك الجنة بها لأن من صبر على فقد عينيه له الجنة كما في الحديث حديث الرب جل وعلا حديث القدسي من استغيثه بفقد حبيبتيه فصبر فليس له جزاء عنده إلا الجنة. فقال النبي إن شئت أخرتها لا تدعو يعني وجعلت هذا يعني ادخرت الأجر الذي لك بفقد عينيك عند الله تبارك وتعالى وإن شئت دعوت الله يعني إذا قال فادعوه قال فادعوه يعني طلب منه من النبي أن يدعو الله تبارك وتعالى له أن يعافيه من يعني عينه. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. قال النبي اذهب توضأ أحسن الوضوء صلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي هذه اللهم فشفع رفيا وشفعني في نفسي. ففعل الرجل فضل علمه النبي هذا الدعاء العظيم. قال له قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك يعني بدعاء النبي يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى الله أتوجه بك أستشفع بك أن تدعو لي إلى الله تبارك وتعالى فأستشفع بدعاء في حاجتي هذه حاجتي هذه اللي هي أن يرد الله له بصره فتقضيها لي يعني الرب اللهم فشفعه فيه يعني شفع النبي فيه لأن النبي يشفع له عند الله يقول اللهم عافيه وشفعني في نفسي وشفعني في نفسي يعني اقبل دعائي لنفسي لأنه يدعو لنفسه لأن يعافيه الله تبارك وتعالى. قال اللهم شفعه شفع نبيك فيه وشفعني في نفسي. ففعل الرجل فضلا. فهذا كذلك من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي حدثنا أبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر بن أبي خصمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره فقال له النبي إيه الميضة فتوضأ الميضة اللي هو المكان الوضوء ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. وقال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا قال الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضرع وحر. يقول نفس المجلس ما تفرقنا رجل راح توضأ صلى ركعتين دعا لهذا الدعاء ويقول احنا جالسين في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودخل هذا الرجل الأعمى علينا وكأنه لم يكن به عن قبل. قال حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال حلب يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اللهم جنبه. قال فسود شعره حتى صار أشد سوادا من كذا وكذا. هذا كذلك دعاء النبي دعا لرجل عمل له جنيه اللي هو هذا اليهودي حلب بالنبي. أنا عندي شاعر حلبها النبي. فالنبي دعا له بدعاء دنيوي قال اللهم جنبه. يقول في عندي شعر شايب سود شعره حتى أصبح يقول شعر الأبيض أصبح أسود رجع شعره بيد. وهذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه في هذا الرجل اليهودي الذي صنع في هذا الجميل. والنبي طبعا لم يدعو له في الرحمة الأخروية لأنه لا يجوز الدعاء بالرحمة وبالجنة إلا للمؤمن. ولكن دعا له بأمر في الدنيا انتفع به في الدنيا وانتفع به اللي هو أنه يجمله الله تبارك وتعالى. فالشيء يعني يقبح المنظر أما الشعر الأسود جمال. فدعا له قال فسود شعره حتى صار أشد سوادا من كذا وكذا لعله يقصد من الغراب أو من غيره. ويروى نحوه عن كمامة عن أنس قال فاسودت لحيته بعدما كانت بيضاء. وقال سعيد بن أبي مريم أنبانا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جده قتادة بن النعمان قال كانت ليلة شديدة الظلمة والمطر. هذا كلام قتادة بن النعمان. يقول فقلت لو أني اغتنمت العتمة مع النبي صلى الله عليه وسلم سفعت. يقول خليني يعني أروح أصلي العشاء مع النبي ليلة باردة شافية مطر. يقول سفعت. يقول فلما انصرف أبصرني ومعه عرجون يمشي عليه. يقول لما انصرف النبي من الصلاة شاف ومعه عرجون. العرجون اللي هو الساق الذي يكون للشباك من النخل. وكان النبي يحب العراجين لأن يعني النبي كان يحب العراجين يتكئ عليها ويأخذها عصا يعني يتخذها عصا. فقال يا قتادة تخرج هذه الساعة يعني خرجت هذه الساعة يعني تأخر من الليل. قلت اغتنمت شهود الصلاة معك فأعطني خلي خذ العرجون. فقال إن الشيطان قد خلفك في أهلك فاذهب بهذا العرجون فاستعن به حتى تأتي بيتا فتجده في زاوية البيت فاضربه بالعرجون. خلي الشيطان موجود قال اضربه بهذا العرجون. يقول فخرجت من المسجد فأضاء العرجون مثل الشمعة نورا فاستضأت به. يقول العرجون لما أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى جعل فيه ضوء ينير حتى ذهبت إلى بيته فاستضأت به فأتيت أهلي فوجدتهم رقودا فنظرت في الزاوية فإذا فيها قنفذ. يقول زاوية البيت رئيس قنفذ في زاوية البيت فلم أزل أضربه به حتى خرج يعني حتى خرج من البيت يعني أن الشيطان كان متمثل بهذا القنفذ وقد دخل بيته. وقال حرمي بن عمارة حدثنا عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمر حدثني أبو زيد الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن مني. قال فمسح بيده على رأسي ولحيتي ثم قال اللهم أجنب وأدم جماله. قال فبلغ قطعا ومائة سنة وما في لحيته بياض إلا نبذ يسير ولقد كان منتصف الوجه لم ينقض وجهه حتى مات. هذا رجل مسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو زيد الأنصار. فالنبي قال أذن مني يعني أبناه. والنبي مسح بيده على رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته ثم قال اللهم جمله وأدم جماله. قال فبلغ بضعا ومائة سنة ما في لحيته بياض إلا نبذ يسيرة يعني شعرة صغيرة وهو مئة وبضع للسنين بضع نحو يعني من الثلاثة إلى التسعة يعني أكثر مئة سنة. يقول كان منبسط الوجه يعني ما حصل له أي تجاعيد في بشرة وجهه ولقد كان منبسط الوجه لم ينقض وجهه حتى مات رضي الله تعالى عنه. وهذا ببركة دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. الشهر من كل هذا يعني أن النبي مبارك صلى الله عليه وسلم وأن دعاءه مستجاب وهذا من أدلة على يعني أنه رسول الله حقا وصدق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.